On vous présente Chebni Mouloujdi, fi khatr kaa l'ahlam. رقدت لبس مازورك سعى بيك لشط الامان يا الخو جراب وحقق لبس مدوي بتلوجة تنشر الارتياح بالاسم الجراح يتحل لك المفتاح لبس مدل للصيعة بتشق بيها طرق لقلوب الناس تربح المحبة والاحباب تنشعر الاحساس تاسم الناس ما ظنيتك غفلان عاشر بإحسان الله يزين حالي وحالك خلينا نفرحوا بالحاضر هي كي تصفى القلوب خلينا نفرحوا بالحاضر هي كي تصفى الخواطر هي كي تخلع القلوب ويلا عمرت بالفضل الخير قول الله تعالى بعد العسر يسر الله معك يا صابر بعد العسر يسر الله معك يا صابر بادر المحبة تنال الخير ما تحتاج الخبير قادر من سوء التدبير راك ما تظفر إلا بكلام الخير سير خود كتابي يا مرسول خود خطابي يا مرسول وغدا من الغربة سلم أضيف وجداع الحباب وغدا من الغربة سلم علمي ما ونجمع الحباب تنفرج من تم إلى انحليت الباب تنفرج من تم إلى انحليت الباب خود كتابي يا مرسول خود كتابي يا مرسول يغدى من الغربة سلم على مكناس على الحباب يغدى من الغربة سلم على فاس فيها الحباب ما التاريخ يتكلم خود يكتاب يا مرسول خود سلام يا مرسول يغدى من الغربة سلم على الشمال ديما في البال يغدى من الغربة سلم على الريف عطار مال تم الهوى تم الجبال تم الهوى تم الجمال تم البحر تم خود بكتابي يا مرسول خود سلامي يا مرسول وغدا من الغربة سلم على الصحراء وعلى الحباب وغدا من الغربة سلم على كزر الرباط فيها الحباب تم الفن تم الأدب عنده وزن تم الفن تم الأدب عنده وزن يلقاوك ناس الإحسان هادوك الأحباب سيادي يلقاوك ناس الإحسان هادوك الجواد حبابي أسر ليهم يا فرقا يقلف بالميزان اتمال الرجع بمجمعهم تضحى زور الدب وسير اعف وسامح ريع اخفض جنحك لتكون سريع بالملاح تقرب خود اسلامي يا مرسول خود خطابي يا مرسول وغدا من الغربة سلم يفوش داع الحباب وغدا من الغربة سلم